الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد داد سحر أو دجادو یاد کوڑو منترو دا اغا اثر د ختمې دود پارا د قران پاک س آیاتونا د علاج په تور باندې مونږ کتابی شکل کې را جمع کړو او ډېر خلکو ته چې د سحر د جادو د کوړو داغي تکلیف او د پیریانو نزدي کتاب په ذریعه چې دا د قران پاک آیاتونه دي اغا ډېر خلکو ته الله شفا حاصل کړه. نو کم خلق چې دا آیاتونه ویلې شي او قران لستې شي نو یې له پکار د دې چې پاو دس کې دا آیاتونه لولي د دې د لستو چې کومه طریقه دا یو ځل سار بل ځل ماخام او د دې د لستو د پارس شرطونه هم دي یو دام دے چې د مریض او د لستون کی عقیده د توحید وای ورنه د ادم با اثر نه کوي بل دا چې هغه د غلط تعویذونو تارونو کنجو کو شرکی عقیدی نظام ساتي دا غلط دمګر غلط تعویذګر چې داوی کوي چې پیریان وباسو او تعویذونه رو باسو یا باز هغه چې هغه ساحران او جادوګر دي کمی سونه بوئ د بیمار او غیره دا وای معلومه چې پیریان دي دغه خلکو د نزدېکت نه بزان ساتي دویم د منز پابند وای پینځه واړه وخت منز وکای دویم دا د پیریان او سحر او جادو کلا انسان ته د خپل ګناهونو سزا ملاوي نو دے بدا ار قسم منکرات و نزان ساتی بدعات گرخ ریل ٹی وی وی سی آر سود بیما نور حرام گندہ کارونا ددی نبزان ساتی دارنگی تصاویر چکم د شریعت نہ خلاف دی د جاندار و تصاویر لاب پکور کے نر آوے زاندوی نداغی نپس چدا انشاءاللہ اولولی نواغتب اللہ رب العزت د سحر د جادو د کوډو منترو د پیریانو دا غلط اثر نه د دې آیاتونو په سبب نجات ورکړي الله او بعضی دا سيناريو نه زنانوي چې هغه دا لستې نشي قران پاک نو دا غید فائدې د پاره دا ان شاء الله حضور للم نو څوک نشي لستې نو په خپل کور کې د سارو ماخام دا اوري او دا تلاوت دی اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا سورتونه دروازه بار بار وای خاص کر سبا موز او مس دماغا موس پس دری دری زری ویل بار بار دیدا وای دین علاوه چاوانی پیریانو جناتو اثراتو سلسل پیری دا کلمه چې وای پیریان به پیسر نکای. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا چې وای شپک شپک لسل زلی سار او ماخام مس پسې وای یا دې سلسل زلی سار او ماخام نو بیا په ان شاء الله سر نکای. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن